إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم الشكمجية. سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد بركات. أسعد الله مساكم بكل خير، كل سنة وانتم طيبين. في البداية تحية أسرة البرنامج، حسين السنوسي ومعانا النهاردة مهندس صوت على الهواء نادر راشد، أهلا يا نادر، والمخرج أحمد بركات وطارق مصطفى أمام الميكروفون، وباقة من أروع ما لدينا أو ما حصلنا عليه وتمكنا من تسجيله من أغنيات لا تذاع إلا قليلا أو نادرة الإذاعة، قولوا كما تشاءون. نادر ونادر اليوم معنا على الهواء، على هواء إذاعة الأغاني. في البداية، يوم 12 إبريل 1955 سجل الموسيقار الكبير عبد الحميد توفيق زكي ثلاثة من ألحانه للإذاعة على شريط إذاعي مدته ربع ساعة. قام بأداء تلك الألحان على التوالي كل من عبد الرؤوف إسماعيل وعصمت عبد العليم ونجاح سلام، والأغنية الأخيرة تعالى نسهر سوا قام بأدائها، الأغنية الأخيرة التي سوف نستمع إليها الليلة قام بأدائها أكثر من صوت، ومنهم المطربة حبايب التي استمعنا إليها وهي تغني هذه الأغنية في حفلة من الحفلات، وكان ذلك في الحلقة 126 من هذا البرنامج، يعني من حوالي 6 حلقات تقريبا. عموما عندنا 3 أغاني هنسمعهم لعبد الرؤوف إسماعيل، لعصمت عبد العليم، نجاح سلام مع عبد الحميد توفيق زكي. أولى هذه الأغنيات عش الأحلام، هنسمعها بصوت المطرب عبد الرؤوف إسماعيل من كلمات محمد متولي. I'm طبعا يعني عفوا من بداية اللحن، طبعا يعني مش هيبقى غريب علينا ان احنا نتكلم عن ان اللي سمعناه هو اسلوب علمي للموسيقى، الاداء عالمي والجمل الغربية والغناء هو اللي بالعربي. دي كانت محاولات بعض الموسيقيين الكبار عندنا في الوطن العربي من انهم عايزين يوظفوا اللي تعلموه واللي درسوه واللي فهموه واللي هضموه من الموسيقى العالمية، ومحاولة عمل أغاني بالعربية تستوعبها الأذن وتتسبب في شهرة الفنان أو المبدع اللي بيقدم هذا النوع من الموسيقى الرائعة. هي طبعا في ميزان الموسيقى هي موسيقى رائعة وموسيقى متكلفة وموسيقى متوزعة موسيقيا، والتوزيع غير التنفيذ، والاوركستريشن او العمل الاوركسترالي والخطوط الموسيقيه المتتاليه، وده بيلعب حاجه وده بيلعب حاجه وكلها بتتوظف جوه كيان واحد، دي موضوع اسمه التوزيع الموسيقي او الاوركستريشن. انما التنفيذ اللي هي كل الالات بتلعب نفس اللون او نفس الجمل الموسيقيه بنفس الاداء، وفي جمل للمطرب وجمل للالات الموسيقيه موحده، ده اسمه التنفيذ يعني، ما فيهوش توزيع موسيقي، ده كلام ببساطه يعني. عموما المحاولات دي يعني لان البعض منهم لقى ان هم ما بياخدش شهرة كافية توازي فنه، لان احنا هنا ما بنهضمش قوي المزيكا البحتة في الوطن العربي الا قليل، او يعني قليل فعلا يعني. لذلك هتلاقي ان الاقبال كله على الغنى، الفن الصوتي او الموسيقي او التذوق او الذائقة الموسيقية العربية بتلجأ للغنى أكتر، إحنا تعودنا على كده. على كل حال يعني هو كانت محاولة لزيادة مساحة الشهرة، لأن يعني جمهورنا ما بينفعلش أو بالموسيقى البحتة زي ما قلنا. على كل حال هنا نسعد بمتعة موسيقية وأداء رشيق لعبد الرؤوف إسماعيل اللي أنتوا فاكرينه، وكان مشاركا للست نجاة في وطني وصبايا وأحلامي، وفضل ترك الفن والهجرة لأسباب هو يعرفها أو لا نعرفها نحن يعني. الأغنية وصفية قوية قوية بتوزيعها الموسيقي واستخدام الآلات الموسيقية الغربية على اختلاف أنواعها من بيانو وآلات نفخ وآلات إيقاع، كذلك التوظيف الرائع والراقي لعبد الحميد توفيق زكي للكورال والمطرب للتخديم على فكرته، للتخديم على معطيات موهبته اللي حاول يطلعها من خلال أغنية وصفية لطيفة جدا جدا جدا، وعشان يقدم منها فكرة، عشان كمان في ناس كانت بتبقى ليها وجهة نظر إن المحاولة الارتقاء بالأذن العربية وإخراجها من قولبة الشكل الموسيقي الكلاسيكي أو حتى المدرسة ما بعد الكلاسيكية أو الحديثة في الموسيقى العربية، فكان عندهم فكرة أنهم محاولة للرقي بالأذن العربية أو أخذها إلى مكان آخر تستمع وتسعد وتندمج من خلاله، ولكننا نظل أسرى لما حببناه من الموسيقى العربية بشكلها اللي احنا كلنا نعرفه. عموما الغنوة لطيفة جدا. طيب نشوف هنعمل ايه في غنوة اسمها كنت هواك. كنت هواك هي غنت كده الست عصمت عبد العليم، ما قالتش كنت اهواك، كنت هواك. الغنوة كتبها يوسف بدروس المرة دي، ومن ألحان عبد الحميد توفيق زكي، وهتسمعها بصوت الست عصمت عبد العليم. كنت هواك من قلبي قبل ما فات، طبعا ينطبق هنا في هذه الأغنية كل ما قلنا في الأغنية السابقة، ولكن هنا بقى سنلاحظ نعومة ودفء الجمل الموسيقية المعمولة للمطربة، حتى أدائها للجمل العالية أو أدائها الحاد لأعلى درجاتها الصوتية في بعض الجمل الموسيقية، ده جاء محببا للقلب الحقيقة. الكورال أضاف قوة للجمل المغناة لأنه عمل حالة من الدفء لتغليف هذه الحالة من الموسيقى. وعصمت عبد العليم فرضت موهبتها وشخصيتها بوضوح خلال هذا اللحن، وجعلت الأذن والقلب يذهبان إليها وإلى غنائها وإلى أسلوب أدائها الجميل السليم الرقيق المظبوط طبقا للموسيقى يعني. وفي نفس الوقت قدرت تاخد قلوبنا، لأنها يعني إيه البنت دي حتة مننا يعني، برضو قدرت تعمل ده، قدرت تعمل ده بموهبتها في الأداء. في حد كده يقدر يخطفك رغم ان اللي مكتوب له التراك اللي مكتوب فيه او الممشى اللي كانت اللي يمشي فيه بصوته يعني ممكن يخليه ماشي زي القطر كده، لكن لا بيقدر هو يعمل حاجة كده جوه، ان كان ما استخدمتش هي عربات او بعض الزخارف، لكن اسلوب الاداء. وده هنا بيبين تمكن ست عصمت عبد العليم في اداء هذا اللحن الجميل من الحان الاستاذ عبد الحميد توفيق زكي. نسمع بقى ثالث اغنية معانا من هذا الشريط اللي اتسجل 12 ابريل 55، زي ما قلنا 12 ابريل 55. نسمع تعالى نسهر سوا بصوت ست نجاح سلام، الله يديها الصحة وطول العمر، من كلمات عبد العزيز سلام والحان عبد الحميد توفيق زكي. تعالوا نسمع مع بعض. Thank you. ست نجاح سلام هي سيدة هذه الأغنية. الشخصية والموهبة والتمكن والسيطرة، وكادت تأخذنا إلى مشاربنا العربية. عملت كل ما أرادت في غناها كما تعلمت هي، دون الخروج عما أراده الملحن أو الموسيقار. عملت كل حاجة بحيث تقول نحن هنا. عملت عصمت قبل كده في الغنوة اللي فاتت، لكن هنا نجح بتمكن أكبر واقتدار أكبر وروعة أكثر. الحقيقة الاتنين طبعا كانوا هايلين، لكن الست نجاح سلام هنا قالت شوية حاجات وزخارف وحاجات كده ما خرجتش عن أي حاجة أو أي جزء من جملة موسيقية أرادها عبد الحميد توفيق زكي، لكن حطت شخصيتها، حطت بصمتها، قالت أنا هنا، قالت بمعلمة شديدة وبروعة جميلة جدا، فما تحسسكش بأي وضع من مع التانجو اللي حصل والآلات الموسيقية والجمال اللي حصل كموسيقى غربية، يعني ما تحسسكش أبدا إنك أنت غريب، وما تحسسكش باغتراب، وما تحسسكش بإنك أنت بعيد عن اللي أراده الملحن، وبعيد عن يعني وجدانك اللي متشرب بالسمع العربي. على العموم ثلاثة من الأغنيات الرائعة والمختلفة والجميلة، وقلنا أسباب اللجوء إلى الموسيقى الغربية عند مؤلفين الموسيقيين الذين كانوا يقومون بعمل مؤلفات موسيقية عديدة، وعندما كانوا يلجؤون إلى الأغنية فإنها كانت للبحث عن بعض الشهرة أو بعض التواجد بين محبي الغناء العربي بشكله التقليدي وهو الأغنية وليس الموسيقى البحتة. نرحب ببعض أصدقائنا على صفحتنا على الفيسبوك، كان يا مكان مع طارق مصطفى، علي عليوة، دعاء محمد، دكتور عاصم عبد الرحمن، أستاذ علي يوسف فايد، رارة سمير، رامي اسكندر المفتيش، دكتور مروان منصور، أمنية الطيبي، عبد الرحمن، أمنية الطيبي، أستاذ عبد الرحمن، منيب فارمند، أستاذ محمد عصفور، أستاذ مهندس مختار إبراهيم، والأستاذة منى حسين. في سنة 54 سجلت الإذاعة مجموعة من الأغنيات التي لحنها الموسيقار الكبير الأستاذ علي إسماعيل على شريط مدته ربع ساعة. من بين هذه الأغنيات اخترت لكم غنوة نادرة للأستاذ عادل مأمون، الغنوة اسمها في الليل، كتبها مصطفى الريس ومن ألحان علي إسماعيل. نسمع مع بعض. Thank you. وليله يطول ونعيمه من الجنة والدنيا عنده سعيدة والكون ده كله يحب معاه نغمات مشاعره التنفيذ قريب من الشكل التاني، وإن كان عبد الحميد توفيق زكي في المجموعة اللي سمعناها أكثر ثراء، طبعا أكثر ثراء بشكل كبير جدا في التنفيذ وفي الفكر الموسيقي الحقيقي، عشان برضو نبقى بندي للراجل حقه. ولكن يعني هنا اللحن بسيط، لكن من نفس المدرسة أو محاولة اللجوء لنفس المدرسة الغربية في الأداء الموسيقي، ولكن هنا اللحن أبسط والتنفيذ يعني مش زي عبد الحميد توفيق زكي، مش زي استخدام التوزيع الموسيقي لعبد الحميد توفيق زكي في الغنوة اللي فاتت. يمكن هنا تبقى الغنوة منفذة، يعني مش موزعة زي ما قلنا اوركستريشن او اوركستراليا او بخطوط موسيقية متعددة، يعني كمان مش سرية في تنفيذها باستخدام آلات موسيقية اكتر وكده. هنلاقي يعني في يعني ظهور كبير جدا جدا، ومش شايفه انا مبرر بالحقيقه لآلة البونجز مثلا، ايقاع شديد مصاحب طول الوقت للمطرب. عموما احنا سمعنا استاذ عادل مأمون في غنوه نادره، يعني طبعا يبقى ليها عشاقها كتير وعشاق الاستاذ علي اسماعيل والاستاذ عادل مأمون، لكن يعني برضو ايه ما حبيتش اضيع حق الاستاذ عبد الحميد توفيق زكي، استاذ اجيال وموسيقي كبير ومن المؤلفين الموسيقيين اللي اشتغلوا كتير على الموسيقى. والحقيقة وانا سعدت بانه درس لي في نهايات مشواره الموسيقي رحمه الله. طيب نروح ل 3 مارس 1960، حين حصلت الإذاعة المصرية على مجموعة من الأغنيات من ألحان الأخوين رحباني. من بين تلك الأغنيات هنسمع معاكم غنوة للمطربة اللبنانية اسمها مطربة لبنانية اسمها سمراء. هنسمع معاكم غنوة اسمها عطش الهوى بصوت سمراء من كلمات وألحان الأخوين رحباني، ونرجع تاني. عطش الهوى يا جاي أخد الورود وطار، ما بقى عندنا من ورود لنا عصير الحب يزرع. عطش الهوى عالعين وببهنا عيني، والجمال اشتكى والغرام انحكى، يا ترى لياليل الحلوين عطش الهوى عالعين ومبهنا عيني والجمال اشتكى والغرام انحكى يا ترى هالملقى عين. سمراء سمراء هنا يعني نقدر نقول حبة تقلد فيروز، ده إحساسي. ست فيروز الله يديها الصحة وطول العمر يا رب. وسمراء أدت بأداء رائع جدا، ويبدو أن هذا الأسلوب من الأداء هو ما يستهوي الرحبانية في تبني المواهب الغنائية. فهتلاقي إن يعني في قرب جدا من صوت ست فيروز في أداء سمراء. عنديش معلومات كفاية عنها، إنما غنوة رقيقة جدا جدا جدا، وأدائها فعلا ممتع، ويعني يقترب بشكل أو بآخر من الأداء العبقري غير المتكرر للست فيروز. والرحمانية هم بروعتهم وتفردهم وجمال جمالهم الموسيقية وتحليق موهبتهم كده بأرواحنا في السماء. الحقيقة إن الأصوات الموسيقية العربية الرائعة التي استخدمت كل العلم في خدمة الموسيقى، وفي نفس الوقت ما حسناش بأي اغتراب، وكانت ست فيروز أحد أسباب روعة الأخوين رحباني أو الرحبانية بشكل عام معاهم. وحتى كمان لما كانوا بيعملوا ألحان لحد آخر يعني غير ست فيروز، برضو كان فيهم نوع من التميز حتى في لجوءهم أحيانا إلى جمل غربية أو إلى الموسيقى الغربية أو إلى توزيعات غربية. ما كانش بيخرجني من توبي، وكان بياخدني إلى أماكن أخرى بموهبته يخليني سعيد ومنتعش، خاصة مع الست فيروز يديها الصحة طول العمر. أصدقائنا على صفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى، أسامة حسين، أحمد الطيبي، الشاعر عبد الله الهواري، مهندس خالد عروق، سيدة ألحان الموجي، ضحى أحمد، منال فاروق، محمد عبد السلام، أسماء أبا يزيد، حسام برهام، أحمد عبد الحليم، بشار صعب، برنسيس دودي، أشرف حافظ، خلود خلود، والتاج الملكي. يلا بينا بقى لغاية دلوقتي كده ما دخلناش في الطعم العربي بتاعنا. طب نشوف. طبعا احنا بدأنا موسم الحج، كل سنة وحضراتكم طيبين، والعيد الكبير، كل سنة وكل المسلمين في كل مكان بخير وصحة وسعادة يا رب، وعيد سعيد، واللي محجش يحج السنة الجاية بإذن الله، وكل اللي في الحج يرجعوا لنا بألف سلامة مقبولين بإذن الله، تقبل الله منهم ومنا ومنكم جميعا صالح الأعمال. بهذه المناسبة أنا عندي غنوة للمطرب الإذاعي محمد سلامة، ما عنديش بياناتها الحقيقة، بس هي نادرة وجميلة ومناسبة لهذه الفترة وهذه المناسبة. يا فرحة الموعود، هنسمعها مع بعض بصوت الأستاذ محمد سلامة. فرحة الموعود بحج بيت الله، يا فرحة الموعود بحج بيت الله، وبالسلامة يعود وبالسلامة يعود، والسعد كله معاه. يا فرحة الموعود، يا فرحة الموعود، يا فرحة الموعود، يا حج بيت الله، يا فرحة الموعود. الكعبة لما يطول يلقى الهنا الموصول. بالكعبة لما يطول يلقى الهنا الموصول الرحمة والتوبة. وفوق جبل عرفة تبقى الذنوب حسنة. وفوق جبل عرفة تبقى الذنوب حسنة والجنة مكتوبة. وبالسلامة يعود وبالسلامة يعود والسعد كله معاه يا فرحة الموعود يا فرحة الموعود يا فرحة الموعود يا حبيبة الله يا فرحة الموعود يا حبيبة الله. وبالسلامة فرحة الموعود يا فرحة الموعود يا فرحة الموعود يا حبيبة الله. وبالسلامة يعود السعد كله معاه يا فرحة الموعود يا فرحة. أحج البيت يا ريت أحج يا ريت مشتاق لحج البيت يا ريت أحج يا ريت. بقولها من قلبي وأبلغ رضا الرحمن وأعود سعيد فرحان. اوعدني يا ربي وبالسلامة يعود والسعد كله معاه يا فرحة الموعود يا فرحة الموعود. كل سنة وانتم طيبين ويا رب اللي محجش يحج وكل مشتاق يحج ان شاء الله. وربنا يتقبل من كل من يحج في هذه الأيام المباركة الطيبة. كل عام وحضراتكم بخير. من التسجيلات الإذاعية نادرة الإذاعة للمطرب الأستاذ عباس البليدي، هذا التسجيل الذي سجل يوم 25 إبريل عام 1953 بهديل أصدقائي من عشاق الفنان الكبير الأستاذ عباس البليدي، ومنهم الدكتور عاصم عبد الرحمن صديقي العزيز. هنسمع النهاردة إحنا النهاردة، الغنوة اسمها إحنا النهاردة، هنسمع بصوت عباس البليدي كتبها شاعرنا العظيم الجهبذ الحقيقة أستاذ عبد الفتاح مصطفى، من ألحان الموسيقار الكبير عزت الجهلي. نرجو أن تسعدوا بسماعها معنا إن شاء الله. No, no. لحظة وبتعدي ولمحة بتجيب وتودي وجودنا لحظة وبتعدي ولمحة بتجيب وتودي هبص ليه قبل وبعد هبص ليه قبل وبعد وعيش على الدمع الجارح ولا احنا بكرة ولا امبارح احنا النهاردة وليه سارح ده احنا النهاردة لحظتك ثانية بثانية ليتك عالدنيا الفانية عيش لحظتك ثانية بثانية وحلي تحلى التانية وحلي دي تحلى التانية تلقى الجمال في الكون واضح لا تعيش في بكرة ولا امبارح احنا النهاردة وليه سارع ده احنا النهاردة نرجع لأصدقائنا على صفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى أستاذ أحمد حشاد أستاذ محمد أيسام الشموع السوداء أستاذ مروة الضماسي أهلا بكم جميعا في عام 49 قامت الفنانة المطربة أحلام ببطولة فيلم المرأة شيطان. فيلم اسمه إيه؟ المرأة شيطان، ماليش دعوة، أمام المطرب والموسيقار الأستاذ محمد فوزي، وغنت في الفيلم ده 3 من الأغنيات سجلتها الإذاعة على شريط مدته ربع ساعة. اخترت لحضراتكم من أغنيات هذا الفيلم سهرت أيام وليالي بصوت الست أحلام، كتبها صالح جودة من ألحان الموسيقار الكبير أمير البهجة الغنائية محمد فوزي. أحلام وأماني، لا بعت تسأل عن حالي ولا خبر عن مجاني، ولا خبر عن مجاني جاني جاني. معلش النقل من أشرطة السينما للأشرطة الإذاعية ما كانش بجودة كبيرة في هذه الأغنية، أو هو ما بيبقاش بجودة كبيرة يعني، غير ما بيبقى الغنوة متسجلة استوديو أو حتى كانت من حفلة، بيبقى التجهيزات للمايك وكده. وبعدين حقيقة ما بحبش ألعب كتير في الأغاني، لأن في أماكن لو اتلعب فيها مش هتطلع يعني، محتاجة ودن من ذهب، ومع يعني زنقة الشغل هتبقى المسألة محتاجة كل غنوة يتقعد قدامها من هذه النوعية مثلا بالساعتين لوحدها، فمعلش يعني لو كان في حاجة، لكن هي بتبقى منقولة من الأساس بهذا الشكل يعني. يعني عندنا كام دقيقة نسمع فيهم غنوة كمان من تسجيلات سنة 61، غنوة ندرة الإذاعة للأستاذ شفيق جلال، والله ما زيه زي هنسمعها من كلمات عبد المجيد عبد الفتاح، عبد المجيد عبد الفتاح، وألحان الموسيقى الأستاذ محمد صادق بصوت شفشق. حبيبي في رقته فاق الغزال وشوية، والبدر في طلعته ما خلى منه شيء، مش بس في مواجهته والله ما زيه زي، والله ما زيه زي. حبيبي في رقته فاق الغزال لما بحب وعد، مش بس في مواجهته والله ما زيه زي، والله ما زيه زي. حبيبي في رقته فاق الغزال وشويه، والبدر في طلعته ما زال فرحة ملنا شواد، فتح على عوده فتح على عوده، وانا اللي قلبي انسع لما بحب وعد، مش بس في مواجهته والله ما زيه زي، والله ما زيه زي. حبيبي في رقته فاق الغزال وشوية، والبدر في طلعته ما خلى منه شيء، مش بس في مواجهته والله ما زيه زي، والله ما زيه زي. حلو والله الختام الرائع ده اللي بصوت شفيق جلال، يا رب يكون تكون الغنوة عجبتكم ويكون كل الأغنيات أو بعضها أو معظمها عجب حضراتكم. تحياتي لكل أصدقائي على صفحتنا على الفيسبوك واللي بيتواصلوا معانا، وأيضا أصدقائي اللي ما بيتواصلوش معانا من خلال النت أو من خلال الفيسبوك، على راسي وأهلا وسهلا، منورنا ومشرفنا وحاسين بأنكم متواصلين معانا فعلا يعني. شكرا زيزي زمزم جاية متأخرة هي وهناء الطوشي، برحب بيهم وأقول لهم شكرا، وشكرا لكل أصدقائي المتواصلين معايا. نعود ونلتقي بإذن الله تعالى تاني يوم العيد، متهيألي إن شاء الله بإذن الله كده إن شاء الله يكون ظبطنا حلقة كويسة. وحتى ذلك الحين ودوما لكم مني أرق الأمنيات، وإلى أن نلتقي تحيات أسرة البرنامج، حسين السنوسي، نادر راشد اللي شرفنا النهاردة أهلا وسهلا، وأحمد بركات وطارق مصطفى، السلام عليكم. كنا وكنتم مع الشكمجية، سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد بركات.